وقائمين عليها كما بارك في أسلها ومعرامها وإنها بارك بالسمرة باقفة فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله جعلها مبارك ونفع بها العباد والبلاد وخير بها العلم الله. نسأل الله يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن ينفع بجلودهم العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين القائمين عليها لكل خير وأن ينفع بها العباد والبلاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصف صار المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح غايتهم كما يقول سبحانه يوفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها لكل خير وأن يتقبل منهم أعمالهم الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف مصيبتهم وأن يجعله هداة مهتدين وأن ينفع به العباد والبلاد في كل مكان إنه سيدنا البعير صلى الله وسلم على بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. والآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك. قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرجائها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فسمعت المقال الاخير في موضوع كتب الاسئله ونحاول ان نعرض ما نستطيع ان نمر بها ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني وإذا أتاني مسيا أتيتوها الورد. فما معنى الحديث علما أن اللازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين نسبة ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبتت لا يعلم أن أحد من السلف أثبتت. فأتونا بذلك المأجورين جزاهم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر من نفسه نفرته من نفسه. يقول الله جل وعلا من نفر من نفسه نفرته من نفسه ومن نفر من ملائه نفرته من أحسن منهم ومن تقرب إليه شغلا تقربت إليه جراعا من تقرب إليه جراعا تقربت إليه باعا ومن أفهم من ينسي يجد غرلا. قد يكفر سنها جماعة يعني لحبيبها أشباهها موارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تشريفها معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا بفضله وإحسانه أفرع بالخير والإحسان والعباد منهم. هذا منظور الحديث. أما معناه فهو يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الهرولة هذه منظور فلا أخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تفعله ما جاء في كتابه وسنة النبي الذي قال في وقتها وقال في غيرها ليس كما في شيء من فصل من البطيء ولا يقول له اسم ولا احد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هو وكل هذا شيء يسبه نفسه فيسبه اليه ويقول الله رسول يتقي الله. فهو جل وعلا تقربه الى عباده ومشيه الى الهروله هذه امور يقول اخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تخالف ما جاء في كتابه وسنه نبيه بل يقال فيها كما يقال في غيرها ليس كمثله شيء من فصل من البطيء ولم يكن له كفوا احد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه فننسبه اليه ونقول لا يعلم كيفيته الا هو كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في اخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامه الا هو سبحانه وتعالى ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله وهكذا كيف يتقرب كبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف ياتي هرولة كل هذا اليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته الا هو. لكن من معنى من مقتضى هذا الحديث انه اسرى بخير لنا